واطلق عنان الريح ضو القمر خلي الأمل من ضاء هل شي تأخر ما ظهر صبرك ترى أرض المحار يبغى لها يمال يمال يبغى لها قلب صبار صون الحذر واطرح لها ما يطرح الزارع بذر